بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. ونحن تكلمنا وأطلنا في مسألة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تشمل السنة، السنة كلها. يعني فيما يتعلق بالإجابة السابقة، لو قلنا إن حديث الآحاد الذي لم تتلقاه الأمة بالقبول كحديث صحيح أو حسن فنحن سنأخذ به أيضا في العقيدة. يعني نحن لا نشترط قضية أن الحديث لابد أن يفيد العلم، بل حيث ثبت الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ به في كل شيء، كما سبق في قصة إسحاق. هذه الأحاديث هي التي جاءت في الحلال والحرام، يحل بها الحلال ويحرم بها الحرام، وما من مسألة عملية إلا وهي مستلزمة أو متضمنة مسألة عقدية. حين تقول إن الله أحل هذا وحرم هذا فهذا خبر عن الله وهذا اعتقاد، أحل هذا وحرم هذا. المؤلف يقول: وكل ما جاء في القرآن، يقول: وجب تلقيه بالتسليم والقبول، يعني لا اعتراض، وجب تلقيه أن يتلقاه الإنسان ومسلما وقابلا، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هو بهذا رحمه الله يشير إلى الفرق المخالفة لأهل السنة وموقفها من نصوص الصفات، إما أن يردوها ترك التعرض له بالرد، أو يؤولوها، أو يشبه ويمثل صفات الله عز وجل. فهو يشير إلى فرقتين أساسيتين: المعطلة والمشبهة. المعطلة والمشبهة. والمعطلة في الحقيقة على نوعين: منهم من يرد، وتصور مسألة الرد غالب حالهم أنهم لن يقولوا مباشرة نحن لا نقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نقبل القرآن، إنما يتكئون على مثل ما سبق، يقولون هذه أحاديث أحاد فلا نعمل بها في العقيدة ونحن معظمون للقرآن والسنة. فالمقصود أن الرد يتم تحت ستار وليس ردا صريحا، هذا الغالب، لأنه لا يجرؤ مسلم على أن يقول هكذا نحن. يعني ومن هؤلاء المتكلمين من كبارهم يقول: والعجب، لما تكلم عن حديث الأحاد وعن البخاري ومسلم يقول: هذا البخاري وهذا القشيري مسلم لم يكونا يعلمان الغيب، وقد والعجب أن المحدثين يردون الحديث إذا كان الراوي متهما ببدعة كالقدر والإرجاء والخروج، كيف لم يردوا الأحاديث التي ظاهرها التشبيه؟ يعني هو يتعجب كيف قبل أصحاب الكتب الستة هذه الأحاديث التي في نظره تفيد التشبيه. وأنا أقول أيها الأحبة، الذي يقول مجرد هذه الجملة أن نصوص الوحي توهم التشبيه أو يفترض أن هناك نصوص توهم التشبيه، هذا من أعظم القادحين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه محال أن يكون هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل على الحقيقة كما سيأتي، وهو أفصح الكلام وأبين الكلام، محال أن يكون هذا الكلام من الضعف والعجز والقصر، بحيث إذا أراد أن يعبر عن الله عبر تعبيرا مشوشا مشوها يوهم التشبيه. الله عز وجل يريد أن يعرف الناس عليه، يعرفهم على ربهم ومعبودهم، فيصفه بالصفات العلى ويسميه بالأسماء الحسنى، فكيف يأتي بنص يوهم التشبيه؟ وما المصلحة في ذلك؟ يقال اختبار الناس امتحانهم ليقعوا في الكفر. تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر، كما سبق في أول درس لنا وكما سيأتي الآن أيضا. فهذه الجملة في حد ذاتها من أخطر الجمل، أن هناك من النصوص ما يوهم تشبيها معاذ الله، وحاشا لله أن يكون كلامه أو في كلامه ما يهم تشبيها، بل هذا التشبيه هو في عقول هؤلاء فقط. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن هذه السنوات الطوال على أمته وفيهم العالم والعام والأعرابي والبدوي وكل مستويات الناس، ولم ينقل عنه حرف واحد في 23 عاما أنه قال انتبهوا هذا النص قد تفهمونه خطأ، قد يهم التشبيه. وهذا الذي يزعم أن هذا النص يوهم التشبيه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، لأنه كان يجب عليه أن يحذر الناس. أما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أشياء قد لا ندركها، قد لا يدركها الصحابة على الأقل، يحذرهم من الدجال وصفاته وسيحصل وسيحصل، كيف لا يحذرهم من خطأ عظيم في فهم كتاب الله عز وجل؟ كيف لا يحذرهم؟ كيف لا يحذرهم من كفر قد يتطرق إلى نفوس معقولهم؟ هذه القضية قضية عظيمة. لكن لما أعرض بعض الناس عن الوحي وأراد أن يدعم حجته في هذا الإعراض زعم هذا الزعم الفاسد وقال هناك نصوص ظاهرها التشبيه. وبين يدي كلام لم أحب أن أقرأه لكم، يقوله أناس من كبار المتكلمين في كتب تدرس للمسلمين أن أصول الكفر ستة، منها الأصل السادس الأخذ بظواهر القرآن والسنة إذا لم يعرض على الأدلة القطعية العقلية. يعني هل هذا الكلام يقال في الوحي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل أحكم كتابه وبين ما فيه، وفي أعظم الأبواب أبواب العقائد تتهم القرآن بأنه مقصر ولم يعرض القضية كما تريدها. ولا شك أن القرآن لم يعرض العقيدة كما يريدها هؤلاء. فليس في القرآن أن الله لا جوهر ولا عرض ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، لا حرف من هذا الكلام الباطل في كتاب الله عز وجل، لن تجد حرفا واحدا. وهذه قضية أعيت المتكلمين، كيف ينص القرآن على عقائد تخالفنا ولا ينص على عقيدتنا؟ هذا السؤال سؤال خطير أجاب عنه الرازي والتفتازاني والغزالي بإجابة عجيبة ومحزنة. كيف يقولون كيف لم يتضمن القرآن بيان هذه العقيدة التي نبينها للناس أن الله لا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا جوهر ولا عرض ولا ولا ولا، وجاء القرآن على عكس ذلك بأمور فيها اليد والوجه والقدرة، اليد والوجه والعين والاستواء، كيف حصل هذا؟ فأجابوا إجابة في غاية العجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة وثنية وعقولها لن تقبل هذا التنزيه المحض، فلو عرضت عليها العقيدة الصحيحة لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا شمال ولا متصل لأنكروا الذات كلها، لأنكروا المعبود كله ووقعوا في الجحد العام. فكانت المصلحة أن يؤمنوا مع شيء من التشبيه أفضل من الجحد العام. سبحان الله العظيم. وهل يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يعرض قضية العقيدة عرضا نقيا في كتابه يبين لهم وجوده وأدلة وجوده ثم يبين التنزيه الذي تريدونه؟ يقدر أو لا يقدر؟ وهل يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا أو لا يفعل؟ وأنتم بعد قرنين من الزمان قدرتم وصرحتم بهذه العقيدة لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا جوهر ولا عرض، ولم يكفر الناس كما تقولون بل تبعكم على ذلك أناس. فلماذا القرآن لم يأتي بهذه العقيدة وأتى بعقيدة تخالف عقيدتكم؟ الجواب واضح، الجواب واضح، أن القرآن يقرر العقيدة الحقة، القرآن يقرر العقيدة الحقة ولا علاقة له بالعقائد الفاسدة. و لو كان القرآن يريد من الناس ألا يقعوا في الجحد والإنكار العام فاضطر القرآن والسنة إلى ذكر التشبيه كما يقول هؤلاء. هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم ويضيف لنا تشبيها زائدا يذكر القدم حتى يضع الجبار فيها قدمه، ويذكر لنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع؟ يعني كان يكتفي ببعض التشبيهات لو كانت القضية كما يظن. فهذا الجواب من أفسد الأجوبة، وهو اعتراف بواقع الحال أن القرآن والسنة بل وجميع الكتب السابقة كلها تتضمن إثبات صفات لله عز وجل لا يثبتها هؤلاء المتكلمون، وأن القرآن والسنة والكتب السابقة قد خلت مما اخترعه هؤلاء وأقحموه في دين المسلمين من الجوهر والعرض والحدوث وحدوث الأعراض والاتصال والانفصال والحيز والمحايثة، كل هذا لا وجود له، لا وجود له في القرآن والسنة بحمد الله. ليبقى تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. هل نحن نحتاج إلى كتاب جديد؟ إلى سنة جديدة؟ لا نحتاج. بقي القرآن وفيه إثبات هذه العقائد الحقة، ونحن نقطع ونجزم ونوقن بأنه لو كان حرف منها باطلا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، على فرض أنه اضطر في البداية أن يصرح بشيء محرم أو يوهم التشبيه، كان يجب عليه في آخر عمره بعد استقرار الإسلام وثبوت الدين أن يبين ويحذر. فلما لم يحصل ذلك علمنا قطعا أن هذا هو الحق المنزل، نزل في القرآن على مدار سنوات. وتأملوا آيات الصفات تجدونها من الأول المرحلة المكية إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، نزل في القرآن وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في شتى المجالس دون مراعاة، وأضاف صفات أخرى وكلها عند هؤلاء توهم تشبيها، ولم يحذر ولم ينبه، بل جعل ذلك من القرب والأمور العظيمة حين تتعبد وتعلم وتوقن أن ربك سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، إلى غير ذلك من الأحاديث، أن ربك سبحانه وتعالى يضحك والصحابي يقول لا نعدم خيرا من رب يضحك، وما قال له انتبه أنت أيها الأعرابي ترى الضحك ليس بهذا المعنى بل له هذا مؤول أو مفوض أو ليس كما فهمت. هل يعقل أيها الأحبة؟ هذا قدح في أصل الدين، قدح في محمد صلى الله عليه وسلم، وقدح في هذا القرآن أن يكون ناقصا لم يبين العقيدة الحقة التي يدعونها، وأن يكون مبهما ملبسا يأتي بالعقيدة الفاسدة ولا يحذر منها. قالوا أتى بالتشبيه واكتفى بالتحذير المجمل ليس كمثله شيء، أيحق هذا في دين الله؟ تأتي للناس بالتشبيهات وتعيد لها في القرآن. كم مرة ذكر الاستواء؟ كم مرة ذكر الاستواء في القرآن؟ 6 مواضع أو 7 مواضع، 6 مواضع في كتاب الله، 6 مواضع. ما الحاجة إلى ذلك؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ لو كان أمرا باطلا سينزه الله عز وجل عنه. أيكون التعريف بالله برب العالمين لا يأتي إلا بصيغة باطلة؟ أي قدح في القرآن فوق هذا القدح؟ في هذه المذاهب الكلامية والله عورات، والله عورات. ونحن نحاول أن نتجنب إثارة مثل هذه الخلافات، يعني أنا أتجنب الكلام عن أسماء الفرق، نريد أن نؤصل عقيدة أهل السنة، لكن أيضا نقول لا يضطرنا أحد إلى ذكر هذه العورات، وهي عورات عظيمة وقبيحة، وأستطيع أن أنقلها بالأسماء بأسماء أصحابها، وهم أنفسهم يردون على أنفسهم، نحن ناتي بجديد، هم سيأتون بأمور يكفر بعضهم بعضا بها في ذات الله عز وجل. في ذات الله عز وجل جعلت ذات الله محل خصام. أما هذه العقيدة السهلة، ما أسهلها ما أعظمها؟ الكتاب وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتخيل بعقولنا كيفية الصفة، ولن نصل إلى كيفية الصفة، ولا نمثل الله عز وجل بخلقه، ولا نشبه الله بخلقه، ولا نحده سبحانه وتعالى، ولا نحصره بشيء من خلقه. هل هناك أسهل من هذا؟ العقيدة التي اعتقدها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع مسلم هل يستطيع مسلم أن يأتي اليوم، أنا أتحدى أي إنسان في هذا العالم أن يقول لي بلسانه إن أبا بكر رضي الله عنه كان يعتقد أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ يتوني بصحابي واحد. أيها الأحبة، هذه قضية تتعلق بعصمة الدين، بعصمة الدين. كيف لا ينقل هذا الحق؟ لو كان حقا كيف يموت؟ لو كان حقا كيف يميته الله عز وجل؟ كيف لا يتكلم به صحابي واحد؟ خشي القرآن على عقائد الوثنيين، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على عقائد الوثنيين كما يقولون، حتى الصحابة أيضا، حتى الصحابة بعد الفتوحات بعد انتشار الإسلام لم يتكلم ابن عباس وابن مسعود ولا عمر ولا علي ولا عثمان، ولا قالوا الناس انتبهوا، فيها تأويل فيها تفويض، احذروا التشبيه احذروا التمثيل. يجب أن نعقل هذه القضية تتعلق بعصمة هذا الدين وعصمة المبلغ عن رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. القدح في هذه الأدلة قدح في قائلها ومعلمها صلى الله عليه وسلم. ولا تعجبهم من إقحام هذه المسألة بهذه الشدة، لأن الواقع فيه مصائب. في الحقيقة هناك من يلقن أبناء المسلمين تلك العقائد الفاسدة، ونحن نوليه ما تولى، لكنه يتهم أهل الإثبات أهل الحق أتباع السلف بأنهم مشبهة ومجسمة، حتى بلغ الغلو بأحدهم أن يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول عنه مجسم ومشبه، الذي شهدت الأمة له بأنه شيخ الإسلام. وهناك كتاب عظيم للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي اسمه الرد الوافر، لما ألفه دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى 70 عالما تقريبا في عصره، وأخذ تقاريضهم لمدح شيخ الإسلام وتبرئته من التشبيه والتجسيم من هؤلاء كبار الأئمة في ذلك العصر، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني له كلام في غاية الوضوح، منهم شيخ الإسلام البلقيني، منهم بدر الدين العيني، إلى غيرهم من أئمة الإسلام، لعله تأتي مناسبة لذكر شيء من هذا الكلام. فالمؤلف يقول: ترك التعرض له بالرد، لا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا التأويل. لما عجزوا عن الرد مباشرة قالوا: نعمل فيها سيف التأويل. إذا جاءت آية في كتاب الله: يد الله فوق أيديهم، قالوا: القدرة، بل يداه مبسوطتان قدرتاه، استوى على العرش، استولى. من أنتم؟ من أنتم حتى تحملوا كتاب الله هذه المعاني؟ هذه المعاني لم تنقلوا فيها حرفا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف تفسر القرآن فيما يتعلق بذات الله بشيء لم تسبق إليه؟ نحن نقول لهم: هذا شيء علمه محمد صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ إن كان قد علمه ولم يبينه فهذا كتمان، وإن كان قد جهله فهذه مصيبة عظيمة، أن تعلموا أنتم ما جهله محمد صلى الله عليه وسلم. التأويل في اصطلاح أهل العلم، التأويل في الكتاب والسنة أتى على معنيين، التأويل أتى على معنيين، وهناك معنى ثالث أراده المؤلف في هذا الموضع. التأويل في كتاب الله عز وجل يأتي بمعنى التفسير، مثل قوله تعالى: نبئنا بتأويله، قول الناس ليوسف أتباع الملك: نبئنا بتأويله، يعني بتفسير الرؤيا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لابن عباس: اللهم علمه التأويل، يعني التفسير. وابن جرير اشتهر عنه أنه يقول في التفسير: القول في تأويل قوله تعالى كذا، ويفسر الآية، القول في تأويل قوله، ويفسر الآية بالتفسيرات المعروفة من كلام العرب، من الكتاب، من السنة، من أقوال الصحابة. هذا المعنى الأول، التأويل هو التفسير، وهذا معنى صحيح جميل لا إشكال فيه. المعنى الثاني من معاني التأويل: حقيقة ما يؤول إليه الشيء. التأويل حقيقة ما يؤول إليه الشيء، مثل قول يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل ليس تفسير الرؤيا بل وقوعها، حقيقة ما آل إليه الشيء، مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني أخبار يوم القيامة، هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعها، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم تقع هذه الأشياء في الحقيقة. يعني مثلا لما نتكلم عن نعيم الجنة، نتكلم عن الصراط، عن الحساب، تأويل هذه الأشياء أي الحقيقة التي سيؤول إليها، نحن لا نعرف، نسمع، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، هناك ثمار، هناك فاكهة، هناك أشياء عظيمة، فتأويلها حقيقتها التي ستؤول إليها لا شك أننا لا نعلمها، وهي فوق خيالنا. مثل قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. مثل قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، لم يقع بعد. فالحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذا لا شك أننا نجهله، الحقيقة التي يؤول إليها. أخبار المغيبات نحن نعرفها، ما يقع في الحشر، في القيامة، في الحساب، في البرزخ، نحن نعلم المعاني لكن نجهل حقيقتها وكيفيتها، حقيقة ما تؤول إليه من العظمة، من الكمال، من الشدة. كذلك صفات الله عز وجل حقيقتها وكيفيتها نحن أيضا لم نرها ولم نطلع عليها. أما المعنى الثالث من معاني التأويل فهو عند بعض البلاغيين أو كثير من البلاغيين وأهل الأصول، بعد انتشار القول بالمجاز، التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى محتمل مرجوح لقرينة أو لدليل، صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى أو احتماله الراجح إلى احتماله المرجوح لقرينة. هذا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. انتبهوا لهذا النقطة، بعض الناس يظن أننا نمنع التأويل كله، لا، إذا كان التأويل له دليل، يعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح إن كان لدليل فلا بأس. مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بدليلين، مثل بمثالين لتأويل صحيح. قال قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو أتى ولا سيأتي؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، من نفس الآية نفهم أنه لم يأتي، سيأتي. إذن لماذا عبر بالماضي؟ لتحقق مجيئه. إذن من هذه الآية أول لفظ أتى الذي هو في الحقيقة في الماضي إلى سيأتي بدليل موجود في الآية نفسها، ولا بأس بذلك. مثال آخر، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت فاستعذ، تستعيذ بعد القراءة، هذا ظاهر الآية، ولكن أنت ماذا تفعل؟ تستعيذ متى؟ تستعيذ قبل القراءة، فيكون المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ. كيف علم هذا؟ من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه يستعيذون قبل القراءة. فإذا كان التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، إذا كان عليه دليل صحيح فالحمد لله، لكن نحن نبشر الناس أن آيات الصفات ليس هناك دليل يصرفه عن ظاهرها، وليس عند القوم حديث يصرف حديثا، لا، إنما عندهم العقل. قالوا لاستحالة التشبيه، يا أخي عقل من؟ قلنا لك إن هذه فرية عظيمة أن تقول إن كتاب الله أو سنة رسوله تأتي بشيء يحتمل التشبيه، هذا طعن في القرآن، أن القرآن منزل عن مثل هذا وهو أفصح الكلام، وكان لابد أن يكون فيه أفصح الكلام. في حق من؟ في حق الله عز وجل. فأترك مسألة التشبيه هذه. إذن التأويل في اصطلاح أهل العلم لا يخرج عن هذه الثلاثة. فالمؤلف هنا يقول ترك التعرض لنصوص الصفات بالتأويل على أي المعاني الثلاثة أراد؟ المعنى الثالث، لأنه هو يتكلم عن فرق ومذاهب معلومة في عصره، فئة ترد وفئة لا ترد صراحة لكنها تؤول، ذاك التأويل الذي هو تحريف في الحقيقة، لأنه قول على الله عز وجل بلا علم، وتحكيم للعقل في الوحي، تحكيم للعقل في الوحي. طبعا ما دمنا ذكرنا هذه النقطة، فإن أعظم شبهة عند القوم يقولون لأن العقل هو الأساس الذي دلنا على الوحي، فلابد أن نقدم العقل دائما. هذه شبهة عجيبة، العقل هو ما معنى العقل هو الأساس الذي دلنا على الوحي؟ طبعا هذا نحن لا نسلمه أصلا، لكن لو فرضنا أن العقل هو الذي دل على الوحي، أن كونه دل على الوحي فنصبح دائما مأسورين له، شارح الطحاوية إمام العز رحمه الله أجاب عن هذه الشبهة بمثال بسيط جدا. لو دلك شيء على شيء لا يلزم دائما أن تتبع هذا الدال، لا يلزم. قال لو جاءك أنت تبحث عن طبيب جيد مثلا في القلب، فسألت الناس ليسوا أطباء بل ناس عاديين، فجاء هذا وقالك الطبيب فلاني الفلاني هو أشهر الأطباء، فدلك على الطبيب، فلما ذهبت إلى الطبيب وتعاملت معه علمت فعلا أنه طبيب جيد. ثم في يوم من الأيام حصل خلاف، أفتاك الطبيب بفتوى، وهذا العامي قال لك لا يا أخي هذا كلام الطبيب غلط. فعلى كلام أصحابنا هؤلاء نقول يجب أن نأخذ بكلام هذا العامي لأنه هو الذي دلنا على الطبيب، فالقدح فيه قدح في الدليل قدح في الأصل. لا، ليس كذلك، هو دلك على الطبيب وانتهت مهمته، انتهت مهمته، دلك على الطبيب وعرفك أنه طبيب جيد، انتهت المهمة وجاء دور الطبيب. العقل لو فرضنا أنه دلك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو دلك على الله، دلك على المصدر، فلما دلك أدى العقل مهمته وتنحى، ونحن نأخذ من المصدر. وإلا ما الفائدة إذا أنت تجعل عقله أولا وآخرا؟ تجعل العقل هو الأول والآخر، العقل دلك ودلالته لا تفيد، لأنه لما دلك على الرسول إذا جاء أمر الرسول لابد أن تعرضه على العقل. ما شاء الله، صار العقل هو أولا وآخرا. انتبهوا أيها الأحبة، انتبهوا، صار العقل هو المصدر. بهذه الحجة دلك العقل على النقل، إذن لو طعنا عند التعارض، لو أخذنا بالنقل وطرحنا العقل سيكون قدحا في الأصل. لا، إذا أنت تريد العقل أن يستمر إلى ما لا نهاية هو الحكم، دلك على الرسول وهذه الدلالة ليست كافية، فكلما جاءهم أمر من الرسول رجعت إلى العقل واستشرته. الأخذ بظواهر الكتاب والسنة يقولون كفر ما لم تعرض على القواطع العقلية، حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هنا يرد على المشبهة والممثلة. التشبيه تشبيه الله عز وجل بخلقه في حقوقه أو في صفاته، في شيء من حقوقه أو في صفاته، وهذا التشبيه كفر. تشبيه الله عز وجل بخلقه في شيء من حقوقه أو شيء من صفاته وهذا كفر. وهذه عبارة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سأقرأها حتى يوقن الناس براءة أهل العلم من هذه التهمة القبيحة، من هذا الكفر الذي هو التشبيه. يقول حفظه الله رحمه الله: التشبيه إثبات مشابه لله في حقوقه أو صفاته وهو كفر، لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. تشبيه الله في حق من حقوقه، مثلا أعظم حق لله هو العبادة، فلو جاء إنسان وقال هذا الولي الفلاني يستحق أن يدعى وأن يستغاث به ودعاؤه مستجاب، بل يقولون واستجابته أسرع، استجابته أسرع. والله هناك من يقول إن استجابة الولي أسرع من استجابة الله، ويفلسفونها بشبهة، لأن الشيطان لا يأتي بالباطل بدون شبهة. فتشبيه الله بخلقه في حق من حقوقه محرم وكفر، وكذلك في صفة من صفاته. ينقلون عن شيخ الإسلام سرية عظيمة مكذوبة كذبها الرحالة المسمى بابن المطوطة، وقال إن ابن تيمية في مسجد دمشق قال إن الله يجلس على كرسيه كما أجلس على هذا الكرسي. كذب كذب، ولم يدرس شيخ الإسلام في مسجد دمشق، لم يكن له درس، ونبه أهل العلم على أن هذا كذب. ولشيخ الإسلام رحمه الله عبارات صريحة في ذم التشبيه، وينقل في أكثر من كتاب له عبارة معين بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه. لكن غاية الأمر من شيخ الإسلام قال القرآن أتى بلفظ التمثيل ولم يأتي بالتشبيه، هذه قضية بلاغية. قال لك إن التمثيل واضح وكذا والتشبيه مسألة دقيقة، لكنه يحرم التشبيه قطعا ويراه كفرا كما يراه الشيخ العثيمين رحمه الله. قال والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات أيضا، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ولم يقل والتنقص. قال وتكذيب لقوله ليس كمثله شيء، طبعا هو تنقص، يعني هو كفر أكثر من وجه، كفر لأنه شرك بالله، جعل شريكا مساويا لله مماثلا لله، وكفر لأنه مكذب لقوله ليس كمثله شيء، وكفر لأنه تنقص لله حيث مثله بالمخلوق الناقص. قال والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، مثله مثله عياذا بالله، بخلاف التشبيه ممكن يكون في صفة واحدة أو في صفتين أو في فعل. الله عز وجل لا شبيه له لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والتشبيه والتجسيم والتمثيل كفر بالله عز وجل، وليس في كلام السلف الأعيان الأئمة المعتبرين شيء لا من هذا التمثيل ولا التشبيه ولا التجسيم، بل هم أعرف الناس بالله عز وجل وأتقى الناس لله عز وجل، هم أعرف الناس بالله عز وجل. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ما أشكل من ذلك، الضمير يعود إلى ماذا؟ ما جاء في القرآن والسنة، أول الجملة وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى نثبته ولا نتلقاه بالقبول والتسليم، لكن ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ما أشكل من ذلك، قد يشكل، نعم قد يشكل على الإنسان آية أو حديث في صفات الله عز وجل، فهل يتقول على الله بلا علم ويفسر بنفسه أو يؤول بنفسه، أو ماذا يجب عليه؟ يقف، ترك التعرض لمعناه، يقول آمنا بالله على مراد الله كما سيأتي من كلام الشافعي رحمه الله. لكن هذا في حق ماذا؟ في كل نصوص الصفات أم فيما أشكل؟ فيما أشكل. وهذا الإشكال هل هو شيء متحد للناس كلهم أو يختلف باختلاف الناس؟ يعني ما يشكل علي أنا هل هو كالذي يشكل على أحمد بن حنبل؟ قطعا لا. فهذا الإشكال شيء نسبي، شيء نسبي، يشكل على هذا ما لا يشكل على هذا. يعني أنا أعطيك مثالا، مثلا رجل قرأ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيقول في جنب الله فرطت، ما معنى فرطت في جنب الله؟ التفريط عبارة عن ترك عمل أو فعل عمل سيء، فعملك السيء هذا هل سيدخل في جنب الله؟ هل لله جنب؟ هل لله جنب؟ فلما أشكل عليك هذا السؤال وأنت تقرأ القرآن ماذا يجب عليك؟ التسليم للنص، هذه آية ثابتة في كتاب الله، ولو كان حديثا صحيحا لقلنا سلمنا للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وترك التعرض لمعناه، قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله لو كان حديثا. واضح هذا الكلام؟ طبعا أهل السنة يقولون الجنب ليس من الصفات، هذه الآية ليست من آيات الصفات، لأنه لا علاقة بين تفريط الإنسان ترك عمله وفعل عمل سيء، ترك أعمال أو فعل أعمال، هذا لن يدخل في شيء من ذات الله ولا في شيء من صفاته ولن يتصل بالله عز وجل أصلا، وإنما المعنى التفريط في حق الله في طاعة الله في التقرب إلى الله، وهذا ما قرره الأئمة والمفسرون، وذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، وذكره ابن القيم بتفصيل في الصواعق المرسلة وغير ذلك. هذا مثال لما يشكل، قد يشكل عليك أشياء كثيرة، يأتيك نص فلما يأتيك النص المشكل هل تبادر فترده؟ هذا ضلال. هل تؤوله بعقلك؟ هذا ضلال آخر. وإنما ماذا تفعل؟ تقف وتسكت وعندك وسائل سؤال أهل العلم، الرجوع إلى كتب أهل العلم. لو فرض أن علماء بلدك لم يفهموا هذا النص ولم يهتدوا إلى معناه، ما الواجب حينئذ؟ التسليم، ترك التعرض لمعناه ونجعل نرد علمه إلى قائله وعهدته على ناقله. وهذا شيء سهل، وهذا هو الواجب في نصوص الشرع، يعني ليس فقط في أمور العقيدة. لو جاءتك آية في الحلال والحرام وقرأت الآية وأشكل عليك معناها، هل تفتري على الله؟ هل ترد الآية؟ بل تؤمن بها، تثبتها لفظا وتكل معناها إلى قائلها، تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، كما سيأتي عن الإمام الشافعي رحمه الله. ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا أشار المؤلف إلى الآية التي تتحدث عن المحكم والمتشابه. المؤلف ما قال والمتشابه نثبته لفظا، قال ما أشكل، واختار عبارة جميلة يعني المشكل، لأن كلمة المتشابه أدخل فيها الناس أشياء كثيرة، هو اختار عبارة جميلة قال ما أشكل من ذلك. أما كلمة المتشابه سيختلفون في تفسيرها، ما هو المتشابه؟ أما هو حصر القضية فيما أشكل. بعض الناس زعم أن ابن قدامة رحمه الله يفوض المعاني هكذا، يقول لك يفوض المعنى، معاني الصفات. هل قال لك أن صفات الله كلها لا نفهمها ونكل معناها إلى قائلها؟ هل قال ذلك؟ أم قال في المشكل منها؟ هل قال لك، هل ذكر آيات الصفات؟ قال هذه الآيات التي وردت ما أشكل منها. أنا في نقاط يسيرة هكذا كتبت براءة الإمام ابن قدامة من التفويض المبتدع. الحقيقة من أهل السنة يفوضون الكيفية، يعني كيفية الصفة وحقيقة الصفة وما عليه الصفة في الحقيقة، هل يعلمه أحد؟ لا يعلمه أحد. الكيف مجهول، كما قال إمام دار أهل الهجرة مالك رحمه الله. الاستواء معلوم، قرطبي لما نقل قول مالك شيخه يعني إمام المالكية قال معلوم أي في اللغة، الاستواء معلوم في اللغة. وابو العالية كما في صحيح البخاري فسره الاستواء استوى على وارتفع، على وارتفع، إذن معلوم أو ليس معلوما؟ معلوم. ومنهم من فسر الاستواء بصعد، فالاستواء معلوم. أهل السنة يفوضون الكيف، وأما المعنى فيفهمونه ويثبتونه لأنهم أهل اللغة وأهل الفصاحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وقد قرأ القرآن وتكلم السنة باللغة العربية ولم يقل لنا انتبهوا استوى في اللغة تفهمونها أنتم لكن لها معنى آخر اسمه استولى. وأين في اللغة أن استوى بمعنى استولى؟ قالوا بيت من الشعر، قد استوى بشر ولا بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق. هذا أحد ولا متواتر؟ يعني أنت الآن الإمام ابن أعرابي من أئمة اللغة سمع هذا القول القبيح قال أسكت، العرب لا تقول استولى إلا إذا كان هناك منازع، فمن الذي نازع الله؟ استولى على العرش يعني أخذه من منازع له. ثم لماذا يخص الله العرش بالاستيلاء والملك؟ لماذا؟ يعني الله عز وجل يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني خلق السماوات والأرض ثم ملك العرش. يا جماعة أليس خلق العرش قبل السماوات والأرض؟ أليس خلق العرش؟ أجيبوا بلى بلى. إذن ما معنى هذا الكلام خلق السماوات والأرض ثم ملك العرش؟ ثم استولى على العرش. فرضنا أنه ليس هناك منازع. استولى يعني ملكه. ما معنى ملكه؟ خلقه أم ملكه؟ افهموا، خلقه أم ملكه؟ يصح أن نقول ملكه؟ لا يصح أن نقول خلقه، لأنه كان مخلوقا قبل السماوات. ولا يصح أن نقول ملكه. ملكه من من؟ ولماذا القرآن يمدح الله فيه نفسه في 6 مواضع بهذا؟ وهل هذا فيه مدح أن الله ملك العرش؟ الله عز وجل يملك الدنيا كلها، يملك كل شيء، بيده الملك. شوف التعميم القرآن، تبارك الذي بيده الملك وله ملكوت كل شيء. ليس مدحا هذا، ليس مدحا. والله هؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب العقول يتهافتون، يتهافتون. وهذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا أقرأ بعض الأجوبة لشيخ الإسلام وهو يناقش هؤلاء، والله إني لأعجب كيف غفل ذاك المتكلم الكبير عن هذا الرد البسيط جدا، الرد البسيط جدا الذي يفهمه الإنسان البسيط. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس. يهدي الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هل تظنون أن إنسانا يعرض عن الكتاب والسنة ويقول إنهما لا يصلحان للأمور القطعية، لا يؤخذ بهما في الأمور القطعية، هل مثل هذا يوفق؟ لا والله ما يوفق، ما يوفق لحفظ القرآن أصلا، لا يوفق لحفظ القرآن. طيب، فابن قدامة بريء من التفويض لأدلة بسيطة جدا. الأول أنه فوض العلم فيما أشكل، ولم يجعل ذلك عاما في الصفات أو فيما يشبه يوهم التشبيه كما يقولون. فوض العلم في ماذا؟ فيما يشكل. إذا أشكل عليك، هذه قضية نسبية، يعني لا يستطيع بشر أن يقول القرآن فيه آية مشكلة على الجميع، هذا طاعن في القرآن. القرآن فيه آية مشكلة على كل البشر، لا، فيه حقائق لا نعلمها، نعم، وقت الساعة لا نعلمه، لا، نعم، الروح لا نعلمها كما سيأتي، حقائق ما تؤول إليه الأشياء لا نعلمها، لكن معاني، معاني القرآن سيأتي معنى الحروف المقطعة. بعض السلف يقول الحروف المقطعة لا يعلم معناها. الأمر الثاني أنه نقل عن أحمد بعد قليل قوله ولا نعلم كيف كنه ذلك. لا نعلم ماذا؟ لا نعلم الكيفية والكنه الحقيقة وليس المعنى. لا نعلم كنها كيف ذلك. اجمع هذه العبارة مع هذه العبارة، لأن أحمد نفسه سيأتي يقول لا كيف ولا معنى، ثم يأتي بعده مباشرة يقول لا نعلم كنها أو كيف كنه ذلك. فهذا يبين أنه يفوض الكيفية لا المعنى. الثالث أنه أدخل فيما يفوض حديث الرؤيا، يعني سيأتي كلام أحمد الذي اعتمده ابن قدامة على هذا كدليل على هذه الجملة، أحاديث الصفات وأحاديث الرؤيا، رؤيا الله عز وجل. فالرؤيا الله عز وجل في القيامة معلوم معناها أو ليس معلوما؟ حتى عند المتكلمين أهل متكلمة الإثبات يثبتون الرؤيا ويعلمون معناها، إنما يفوضون ماذا؟ كيفيتها، كيف يرى الله، يفوض الكيفية. الرابع أنه جعل النزول والضحك والعجب من الصفات كما سيأتي معنا خلال الرسالة هذه، جعل النزول والضحك والعجب من الصفات الثابتة في السنة، وقال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. سيأتي عبارة هذه، لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ظاهره ما هو؟ ظاهره معلوم، ظاهره لفظ دل على معنى الكلام، لفظ مفيد يدل على معنى، فهو يمنع أن تؤوله تأويلا يخالف ظاهره. فهو قد أثبت الظاهر وسلم له. أما التفويض كمذهب حتى تعلم الفكرة، المفوض يرى ويعتقد أن الظاهر محال، يعني ما الفرق بين المؤول والمفوض؟ كلاهما يتفقان أن الظاهر محال ولا يجوز نسبته إلى الله، ثم يختلفان، المفوض يمسك ويسكت، والمؤول يقول نأتي بمعنى مناسب يليق بالله عز وجل لزعمه. ولذلك يقولون التفويض تأويل إجمالي، إنه ينفي الظاهر ويقول هذا الظاهر المتبادر هذا لا يجوز نسبته إلى الله. لكن ابن قدامة رحمه الله يقول لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. الخامس أن ابن قدامة سيأتي أثبت الكلام كلام الله بحرف وصوت يسمع، سيأتي معنا كلام الله حروف وأصوات وتسمع، وهذا لا يقوله مفوض بحال من الأحوال، هذا لا يقوله مفوض ولا مؤول، محال أن يكون عندهم كلام الله بحرف وصوت، لما سيأتي أن الكلام عندهم معنى في النفس وهم لا يثبتون النفس على الحقيقة. الخامس السادس أنه أورد في كتابه العلو، مقدام عنده كتاب اسمه العلو، إثبات صفة العلو لله عز وجل. وطبعا أيضا المفوض المعاصر أو من قرون المفوض والمؤول كلاهما لا يثبتان العلو. نحن في الحقيقة لو وجدنا مفوضا يثبت الكلام بحرف وصوت ويثبت علو الله على خلقه لا نحن نبوس على رأسه كما يقولون، شيء ممتاز جدا هذا. أثبت في كتابه العلو شيئا زائدا، أورد في كتاب العلو حديث النزول. انتبهوا أيها الأحبة، ما علاقة حديث النزول بإثبات العلو لله عز وجل؟ النزول لا يكون إلا من علو، هكذا قال ابن خزيمة إمام الأئمة، النزول لا يكون إلا من علو، هذا معنى النزول في اللغة. فلبنا يحتج الأئمة، سأذكر لكم إن شاء الله مئة الحديث أسماء الأئمة الذين احتجوا بحديث النزول على إثبات العلو. لما يحتج بحديث النزول لإثبات العلو، إذن هو يفهم معنى النزول في اللغة أو لا يفهم، ويثبت المعنى أو لا يثبت، هذا أقوى حجة على هؤلاء. وختم انتبهوا لما ذكر حديث النزول ويذكره في كتاب العلو، نقل فيه كلام ابن عبد البر الإمام العظيم حافظ المغرب في كتاب التمهيد، نقل فيه قوله قول عبد البر، وختم به ابن قدامة كتاب العلو، يعني الخاتمة الجميلة هذه. قال وفيه دليل على أن الله تعالى فيه، أي في حديث النزول، دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة وقولهم إن الله في كل مكان. وفي هذا الاستدلال تثبيت لمعنى النزول وأنه من علو، هذا من عندي أنا في هذا الكلام تثبيت لمعنى النزول. السابع أنه ختم كتابه هذا العلو بالكلام ابن عبد البر، وفيه اسمعوا هذه الجملة العظيمة، قال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. حملها أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة. المفوض لا يقول إن النص حقيقة، التفويض تأويل إجمالي، يقول يجب صرف اللفظ عن ظاهره ثم نتوقف. المؤول قال لا لا نتوقف، نكمل ونأتي بمعنى مناسب. فكلاهما يقول إن النص هذا مجاز، يعني يد الله فوق أيديهم مجاز عند المفوض والمؤول، لكن ابن قدامة ينقل الإجماع على أن صفات الله كلها محمولة على الحقيقة لا على المجاز. قال وأما أهل البدع الجهمية، ابن عبد البر يقول في التمهيد، وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج كلها، والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، ذاك من عهد قديم، يزعمون أن من أقر بها مشبه قال وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. سيأتي تفصيل أن بعض هؤلاء كلامهم فيه نفي للمعبود سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون. والحق عبد البر يقول والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله والسنة رسوله وهم أئمة الجماعة. وهم أئمة الجماعة. وختم ابن كتاب العلو بهذا النص العظيم الجميل. ما أدري بقي وقت نتكلم عن المحكم المتشابه أو باقي نكتفي. طيب طبعا لا يكن هم الإنسان آخر الكتاب، هكذا يقول أهل العلم، إنما نحن نتعلم ما يفيد. بالنسبة لهذه الأوراق، بعض الإخوة أكثر من أخ قالوا لما لا تعطينا هذه الأوراق. هذه الأوراق أنا أكتبها يعني يوميا تحضير للدرس، فليست مصورة من كتاب. لو كانت من كتاب لأحلتكم على الكتاب، ولكن هي فيها كلام كثير أقول بعضه وأترك بعضه، فلا يناسب أن أعطيها. وإنما طالب العلم المفترض لما يسمع نقلا مهما أعجبه يكفيه يكتب في ورقة ابن عبد البر وكلمة من كلامه، ثم يرجع إلى الإنترنت أو الشاملة يخرج النص. يعني أنت تريد كل شيء هكذا تأخذه جاهزا؟ هذا ليس طلب علم. وهذه النقلات يؤكد بعضها بعضا، يعني قد تكتفي بنقل واحد فسجل فقط أن الخطابي له كلام جميل، فلان له كلام جميل، هكذا. إن أردتم أن أقول لكم الصفحة ممكن أقول لكم في الصفحة والجزء، فتسجل هذا. وهذا طلب العلم. والمفترض أن مثل هذا الدرس تسمعه تحضره، ثم بعد ذلك تسمعه وتفرغ منه بعض الأشياء المهمة. وبمناسبة ذكر التفريغ، فلعل الله أن يهيئ يعني رجلا صالحا أو امرأة صالحة تفرغ الشرح، فإذا فرغناه أعطي للجميع لينتفعوا به. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.